ما مر بمعاناة الضرور فينا ما ذاق العنا وطعم المرير، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسور، بتعيش في حيرة وفي همك كثير. من فينا ما مر بمعاناة الضرور، من فينا ما ذاق العنا وطعم المرير، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسور، بتعيش في حيرة وفي همك كثير. من فينا ما مر بمعاناة الضرور، من فينا ما ذاق العنا وطعم المرير، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسور، وبتعيش في حيرة وفي همك كثير. من فينا من فينا من فينا من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العنا وطعم البرير، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسور، بتعيش في حيرة وفي همك كثير. تفائل تفائل تفائل تفائل، من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العنا وطعم المرير، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسور، بتعيش في حيرة وفي همك كثير. تفائل ولا تترك أيامك تطول، ما بين ياس وبين تاني بالضمير، خل الأمل ما غيره عيونك تشوف، كل أمر كايد بالعزم يصبح صغير. تفائل ولا تترك أيامك تطول، ما بين ياس وبين تاني بالضمير، خل الأمل ما غيره عيونك تشوف، كل أمر كايد بالعزم يصبح صغير. من فينا من فينا من فينا من فينا من فينا من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العنا وطعم المرير، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسور، بتعيش في حيرة وفي همك كثير. تفائل تفائل تفائل تفائل، من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العنا وطعم المرير، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسور، بتعيش في حيرة وفي همك كثير. الياس في دربه عنا وضيقه وخوف، واجه همومك بالأمل مهما يصير، لا تقول همي أثقل بحمل الكتب، كل شي ربي كاتبه لك فيه خير. الياس في دربه عنا وضيقه، واجه همومك بالأمل مهما يصير، لا تقول همي أثقل بحمل الكتب، كل شي ربي كاتبه لك فيها خير. من فينا ومن فينا من فينا من فينا من فينا من فينا من فينا من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العنا وطعم المرير، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسور، بتعيش في حيرة وفي همك كثير. تفائل تفائل تفائل تفائل، من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العنا وطعم المرير، لكن إذا استسلمت بدوق الحسوف تعيش في حيرة وفي همك كثير بتشوف في دنياك من كل صنوف والعسر بعيون الرضا يصبح يسير مهما تواجه في حياتك من ظروف بالعزم سير وبالامل حث المسير بتشوف في دنياك من كل الصنوف والعسر بعيون الرضا يصبح يسير مهما تواجه في حياتك من ظروف بالعزم سير وبالامل حث المسير من فينا من فينا من فينا من فينا من فينا من فينا من فينا ما مر بمعاناة الظروف من فينا ما ذاق العنا وطعم البرير لكن إذا استسلمت بتذوق الحسوف بتعيش في حيرة وفي همك كثير